السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصابرين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله عز وجل: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. جميل القرآن، هدايات هدايات، سبحان الله. سورة الإسراء بتبدأ: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع إنه هو السميع البصير. الله عز وجل سميع وبصير، الله عز وجل كريم ورحيم، الله عز وجل مدبر، الله عز وجل سيد آمر ناهي، الله عز وجل يعلم السر وأخفى، الله عز وجل يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. الآيات دي على قد ما هي مرعبة، على قد ما هي مطمئنة. عندي مشكلة لا أخفيكم سرا، كما قالت السيدة عائشة: كل الناس يخاف الموت، كل ما فيش حد ما بيخافش إن هو يموت، لأن الإنسان يخاف مما يجهل. فعندي مشكلة إني أبالغ أنا كمحمد، يعني أحيانا في السؤال عن بعض الأمور اللي عايز أشتريها أو الأماكن اللي عايز أروحها أبالغ في ده. ما بحبش الصدمات يعني، وما بحبش إن أنا أعلي التوقعات، وما بحبش إن أنا أخش في حاجة مش مترتبة. فرايح مكان أفضل أكلم واحد واتنين وتلاتة، راح ورجع، إيه الأخبار، إيه الدنيا، موضوع إزاي. عايز اشتري حاجة حد اشتراها قبل كده، اتكلم اللي اشتراها قبل كده، ايه عملت فيها، ايه سعرها، ايه دنيتها، ايه بتمشي في كذا ولا ما بتمشيش في كذا. بس الموت بقى، هذا المصير المحتوم، مفيش واحد راح ورجع. الحساب محدش راح ورجع. فسكتك الوحيدة انك تعرف ايه اللي هيحصل هناك عشان تطمن، لانك كده كده رايح ان انت تقرأ القرآن والسنة. فتلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك في القرآن ايه: وكل انسان، ما في انسان ألزمناه طائره في عنقه، عملك سيصاحبك، سيصاحبك ولن يصاحبك غيره، ونخرج له يوم القيامة، يوم القيامة بقى عملك ده اللي هيصاحبك. انت صاحبته في الدنيا، بل فعلته في الدنيا، فتدخل القبر يدخل عليك عملك، اما ان يكون عمل صالح اما ان يكون عمل غير صالح. تخرج تشيل عملك ليحملوا اوزارهم كامنة يوم القيامة، ومن اوزار الذين يضلونهم، او لو كان من اهل الطاعة خلاص هيمسك عمله في الكتاب: ها اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. وأثار العمل من الوقوف تحت ظل عرش الرحمن أو أيا كان. ثم بعد ذلك يصاحب العمل على الصراط أو قبل الصراط بقى في الحساب، فيحاسب على عمله الصالح أو عمله الطالح، وبعد كده يمشي على الصراط. فلو الصراط هو كان ماشي على الصراط المستقيم في الدنيا أصلا وثابت عليه هيعدي على طول، فعمله أثر في طريقة سيره على الصراط المستقيم، ولو كان هو بيقع كتير هيقع هناك كتير، ده عمله. بعد كده يروح على القنطرة، على القنطرة يلاقي المظالم، فلو كان عمله في مظالم هيقعد. وبعد كده يدخل الجنة، يدخل الجنة بإيه؟ برحمة ربنا سبحانه وتعالى، بس المنزلة بتاعته جوه الجنة على قد عمله. فعملك أنت ملازم له في كل الدرجات وفي كل المواقف، كل المواقف. بس خلينا نتكلم عن ان انت هو لازم، انت لازمته في الدنيا فهو لازمك في القبر وهيلازمك يوم القيامة. ربنا بيقول لك كده: وكل انسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. منشور ده مفتوح قدامك كده، متعرفش تتخبى منه ولا تخبي منك. ايوه انا اللي عملت كذا، ايوه انا اللي عملت كذا. ثم يقال لك: اقرأ كتابك، مش دي أعمالك، اقرأها. فأعمالك أنت لك معاها موقفين، موقف تصنعها وتفعلها، وموقف تقرأها وتسمعها. موقف أنت تعمل العمل، وموقف يتقال لك أنت عملت العمل. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. مش انت عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا، الكتاب ده اتكتب وانت بتعمل الحاجه دي، وانت بتعمل اتكتب كذا، انت عملت كذا وانت عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا. وده انا دائما اقول ان اعظم مصيبه ان اللي هيتكتب، بصوا وليه نقول اعظم مصيبه، ده ربنا بيقول في القرآن ان اهل الموقف هيبقى عندهم كارثة قدامهم، إن هم ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. مشكلة، مشكلة إن الكتاب هيكون جواه كل شيء بلا استثناء. فنسأل الله عز وجل العفو والعافية، ونسأل الله عز وجل السلامة، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وبعد كده ربنا يقول إيه؟ من اهتدى، لو عايز تمشي بجد على طريق الهداية وتستقيم، فإنما يهتدي لنفسه، لا تعمل كده عشان نفسك. ومن ضل، والناس اللي ما فرقتش معاها واستسلمت وما جهدتش نفسها، فإنما يضل عليها، هو برضه اللي هيخسر. ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني ما فيش حد هيشيل ذنب حد. ولا تزر وازرة، ولا تحمل حاملة وزر أخرى، ولا يحمل إنسان حمل مش بتاعه. ولا تزر وازرة وزر أخرى، ومع ذلك ربك رحيم. يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. جالك النذير، عرفت الحلال والحرام، اتفتح لك الباب اللي تتعلم منه، اتعلمت هتتحاسب. اتفتح لك الباب وانت اعرضت هتتحاسب مرتين، مرة انك اعرضت ومرة على الحلال والحرام اللي انت اعرضت عنه. طب واللي ما يعرفش خالص وما تفتحلوش باب، ده معذور. الخلاصة من هذه الآيات: عملك أنت السبب في كتابته، فأنت لو عايز تملي الملائكة اللي بتكتب أعمالك وأقوالك شيء، قولها واعملها. لما تقولها وتعملها، لما تقولها وتعملها هتتكتب، ولما تتكتب تروح يوم القيامة تقرأها، ومش هتقرأ حاجة ما عملتهاش. فعشان خاطر ما تتصدمش هناك، اكتب دلوقتي اللي يفرحك هناك، اكتب هنا اللي يفرحك هناك، اكتب هنا اللي يطمنك هناك، اكتب هنا اللي يأمنك هناك. وما تخافش، اللي انت هتعمله وهتقوله هو اللي هيتكتب، مش هتزيق، مش هتشيل ذنب حد. كفاية عليك ذنوبك وكفاية عليك طاعتك. بس اوعى تكون فاكر زي ما ربنا بيطمنك وبيقولك ان انت مش هتشيل ذنب حد ومش هتتعذب بذنب حد، اوعى تكون فاكر ان انت برضه هتتحاسب على طاعة ما عملتهاش وما كنتش صادق في طلبها. لا لا، ربنا عدل وكريم، والعادل الكريم يعطي ويعطي بغير استحقاق كمان، بس أبدا لن يسوي بين من علم وعمل وبين من علم ولم يعمل. يا رب يهدينا ويتوب علينا ويصرف عنا السوء ويوفقنا إلى كل خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.